إن شاء الله نبدأ بالمجموعة بإذن الله تعالى بالاستغفار الكبير ونذكركم باستحضار القلب، فالذكر مع الاستحضار يضاعف فيه الثواب والأجر، بدون استحضار يحصل أجر ولا يحصل وصال. مع الحضور القلب يعني أنت تقرأ وتتفكر بما تقرأ وتستغفر وقلبك يعصر مرارة الندم وكلك أمل ويقين بأن الله هو الغفور الرحيم. إن شاء الله نبدأ بالاستغفار الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا، سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمدا، والصلاة والسلام تهتدى لخير مرسل هدى وسددا، والآل والصحب ومن يهدينا باسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، يا حبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد أدينا، لولاه ما كنا ولا بقينا، اللهم لولا أنت ما تدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا، فاردهم اللهم خائبين. الله يا رحمن يا رحيم، الله يا حي ويا قيوم، الله يا قوي يا قديم، الله يا علي يا عظيم، لا ينبغي للغير أن يعلونا، الله يا لطيف يا عليم، الله يا رؤوف يا حكيم، الله يا تواب يا حليم، الله يا وهاب يا كريم، هبنا العلا واجعل عدادا دونا، الله يا ملك يا منير، الله يا ملك يا قدير، الله يا مولى ويا نصير، الله أنت الملك الكبير، ليس عدانا لك معجزين، الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عليم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير، لا تحرمن فتحك المبين، الله يا ظهير يا جليل، الله يا بطين يا وكيل، الله يا صديق يا جميل، الله يا حفيظ يا كفيل، كن حفيظا لنا وكن معينا، الله يا غني يا حميد، الله يا مغني ويا رشيد، الله يا مبدئ يا معيد، الله يا عزيز يا مجيد، لعزك التوحيد يشكو الهولى، الله يا قادر يا مقتدر، الله يا قاهر يا مؤخر، الله يا خطير يا مصور، الله يا محسن ويا مدبر، دبر لنا ودبر العدينا، الله يا دائم لا يموت، الله يا قائم لا يفوت، الله يا محي ويا مميت، الله يا مميت يا مقيت، كن غوثنا وحصننا الحصين، الله يا بسيط أنت الواسع، الله يا قابض أنت المانع، الله يا خالق أنت الجامع، الله يا حافظ أنت الرافع، ارفع معالينا لعلينا، الله الله ذو المعارج الرفيع، الله يا وفي ويا سريع، الله يا كفي ويا سميع، يا نور يا غدي ويا بديع، أدبتنا بما جرى تكفينا، الله ذو الجلال والإكرام، الله ذو الطول على الدوام، الله يا ذا الفضل والإنعام، والسيد المطلق للأنام، ارحم عبيدا لك عابدين، الله يا أول أنت الواحد، الله يا آخر أنت الراشد، يا وتر يا متكبر يا واجد، يا بر يا متفضل يا ماجد، بفضلك أقبلنا على ما فينا، الله يا مبين يا ودود، الله يا محيط يا شهيد، الله يا متين يا شديد، يا من هو الفعال ما يريد، إنا ضعاف لك قد سعينا، الله يا معز يا مقدم، الله يا مذل يا منتقم، البديء الباقي فلا ينعدم، المحسن الولي الحفيظ الأكرم، ليس لنا سواك من يحيينا، الله يا وارث أنت الأبد، الله يا باعث أنت الأحد، يا ملك الملك الإله الصمد، لا كفوا لا ولد لا ولد، كف العدا عنا فقد أوتينا، الله يا غالب يا قهار، الله يا نافع أنت الضار، الله يا بريء يا غفار، يا رب يا ذا القوة الجبار، قوي لنا الدنيا وقوي الدين، الله رب العزة السلام، المؤمن المهيمن العلام، ذو الرحمة الأعلى الأعز التام، من دينه الحق هو الإسلام، قيد له اللهم ناصرين، قيد له اللهم ناصرين، قيد له اللهم ناصرين، الله أنت المتعالي الحاكم، الفرد ذو العرش الولي الأحكم، الغفير المعطي الجواد المنعم، العادل العدل الصبور الأرحم، مكن لنا في أرضنا تمكينا، الله يا قدوس يا برهان، يا بر يا حنان يا منان، يا حق يا مقسط يا ديان، تباركت أسماؤك الحسان، بها قرعنا بابك المصون، الله يا خلاق يا منيب، الله يا رزاق يا حسيب، الله يا قريب يا رقيب، المستعان السامع المجيب، إن دعوناك استجب أمينا، إن دعوناك استجب أمينا، إن دعوناك استجب أمينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وسع مواله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وسع مواله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وسع مواله. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا من يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد، فينا صغار رضعوا، فينا شيوخ ركعوا، كذب هائم ردعوا، وأنت للكل مراد، جد البلاء حل بينا، طاق البلاء من كربينا، وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد، إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنب، رحمة خير الرحيم مطلقة بلا قياد، إن كان لا يرجو نادا إلى المطيع إلى هدى، بمن يلوذ من عصى أنت لمن قد ضل مات، يا رب عاملنا بما أنت له أهل كما عوت هذا كرامة، عبد جودك يا جوار، يا رب قلت استغفروا ربكم فيغفروا، يأتي السحاب الممطر يروي العبادة والبلاد. سوا سوا أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا بها رحمة ربي واسعة لكل شيء جمعت عادتها من قطعت ولم تزل بالإزدياد بمصطفى العلم القادم منه الوجود مستفاد صلى عليه اللهم حيث السماء سجما وقدما فعمما كل الأباطح والوهاد وآله وصحبه ورطه وحزبه فهم بيوت سحبه للخطفين الجسادة فاغفر للناظم يا تواب فضل والقاري يا وهاب عبد وقيع في الأعتاب يرجو النجاة في المعاد اللهم يسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت فيه عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم عظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأفعال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام محمد جبلت في النور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكام محمد خير خلق الله ذو المضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرق بدرا على عالم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد شرف الباري مراتبه محمد للمعالي خير مهتنم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لن يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكام محمد ظهرت فينا هدايته محمد هديه نور لكل عام محمد عمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد بيت معروف يدوم لنا محمد مدحوه يشفي من السقم محمد فاق كل الأنبياء شرفا محمد قد أحل الدين في الحرام محمد قائم لله ذو همام محمد كل